نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم، أهلا بنبض الوطن والمواطن في لقائنا الأسبوعي هنا القاهرة. دعوني بداية أرحب بالزملاء ميادة الفيشاوي معي بالاستوديو، على هندسة الهواء أمان هلال، رئيس التحرير أحمد دياب، والمخرج كريم فرج. أهلا بكم. خبر هذا الصباح الحقيقة اللي ورد في موجز العاشرة، خبر يعني يتوقف أمامه الإنسان، ويعني لازم يعاد ويقال مرة واثنين وثلاثة، لأنه موقف مصر لم يتغير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شددت مصر على أن ما ارتكبته آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة من جرائم ضد الإنسانية سيؤدي لا محالة لخلق جيل عربي غاضب، ونضع خطوط عريضة وخطوط كثيرة حول كلمة جيل عربي غاضب، ليس جيلا عربيا غاضبا فقط، وإنما جيل عالمي، بدليل هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات والرأي العام العالمي الذي تكون من جراء هذا العدوان الإسرائيلي. قبل 7 أكتوبر كانت إسرائيل هي لدى الرأي العام العالمي، لدى المثقفين، كثير من المثقفين العالميين في أمريكا وفي أوروبا بيعتبروها الحمل الوديع في هذه المنطقة المملوءة بالذئاب الذين يحاولون افتراسها. ولكن يعني شوفي كم 218 يوم ولا كم 218 يوم آلة حرب، تدمير، إبادة جماعية وحشية، وقاحة من قادة إسرائيل، حتى عندما يعني يلوح الصديق الأمريكي والأخ الكبير الأمريكي بأنه سيمنع شحنة من السلاح، يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول سوف نحارب حتى بأظافرنا. يحارب من؟ يحارب الأطفال والنساء. شوفي عدد الشهداء الذين استشهدوا منذ بدء هذه الحرب تجاوز الكام؟ 35,000، ومعظمهم من النساء والأطفال، 10,000 طفل، 10,000 امرأة. شوفي الركام، شوفي الجثث اللي كانت لسه ما نعرفش عددها تمام. وبالتالي الحقيقة ما قاله رئيس وفد جمهورية مصر العربية في الأمم المتحدة من أنه آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة ارتكبت العديد من الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، التجويع، دفن الجثث، الجثث اللي بتكتشف، غزة تحتاج إلى أكثر من 16 عاما لكي تعود غزة قبل العدوان. ويعني هذا الجيل طبعا الجيل الغاضب، الجيل الغاضب في شتى أنحاء العالم، من جنوب أفريقيا، من أمريكا اللاتينية، من الولايات المتحدة، في أوروبا، في الجامعات، كل هذه الأجيال سوف تشب وسوف ينمو لديها شعور غاضب للغاية ضد هذا المحتل. ويعني يقول لك الشعب الفلسطيني تعرض لجرائم. المجتمع الدولي، وأنا هتكلم أيضا عن حكاية المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، مسألة القرار اللي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية ومناشدة مجلس الأمن الدولي لاعتراف بالدولة الفلسطينية. طبعا احنا عارفين ايه اللي هيحصل في مجلس الأمن الدولي، عارف انت ايه هو اللي هيحصل؟ انه احدى الدول العظمى سوف تستخدم حق الفيتو، لن يمر هذا. لكن الأمم المتحدة الحقيقة أظن 143 دولة هي التي أيدت حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. ومنذ بداية الأزمة ومصر تطالب بأولا المساعدات الإنسانية للإخوة في غزة، ثانيا حل الدولتين. مصر منذ مؤتمر السلام العقد أو المؤتمر السلام عقد لمناقشة هذه الحرب وهذا العدوان الغاشم، مصر تطالب بحل الدولتين على حدود 4 يونيو عام 1967. وبرضو حذرت مصر وكعادتها مجددا من عواقب تنامي الشعور بأن هناك استباحة لدماء الشعب الفلسطيني الزكي. وبعدين كمان ومن عواقب الاستخفاف بالأمم المتحدة، عمل إيه بقى مندوب إسرائيل في الجمعية العامة؟ شفتي؟ امبارح أمسك بالميثاق الأمم المتحدة وقطعه على الملأ، وكل تلفزيونات العالم والسوشيال ميديا يعني صورت هذا المندوب الإسرائيلي وهو يسخر ويستخف ليس بالأمم المتحدة فقط، وإنما يستخف بعقول العالم ويستخف بالقوانين. وطبعا هي إسرائيل دولة لا تعرف للقانون الدولي ولا تعرف مبادئ القانون الدولي ولا المبادئ القانون الدولي الإنساني. يعني كل ما فعلته في غزة كان نتيجة الاستخفاف والاستهتار، وإنه رغم إنه دولة كجنوب أفريقيا ذهبت إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وأقامت الدعوة، ويمكن هناك نوع من الاحتمال أو احتمال كان بيتردد من إنه إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب، لأنه القادة الإسرائيليين خايفين لا يحاكموا أمام محكمة المحكمة الجنائية الدولية. الحقيقة يعني حصول مصر على العضوية الكاملة هو السبيل الأمثل لإحياء عملية السلام. حصول فلسطين على العضوية الكاملة امبارح كان حدث مهم. انت شايف انه حدث مهم؟ طبعا. بس يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ماذا يحصل؟ لا ما انا قلت لك يعني القرار يذهب إلى مجلس الأمن الدولي، ثم يعطل في مجلس الأمن الدولي بحق الفيتو، وتظل الآلة الحربية الإسرائيلية تعمل، لكن تظل القاهرة على مواقفها الثابتة إنه لابد من إنفاذ المعونات الإنسانية للإخوة في قطاع غزة، لابد من استمرار المفاوضات لإيقاف هذه الآلة، آلة الحرب الإسرائيلية. أعتقد إنه النظم العربية كلها معظمها متفقة على حل الدولتين، وإنه لا سلام بدون حل الدولتين. طيب ترى موقف أمريكا إيه؟ أنا بقول لك يعني عندما يذهب القرار من الجمعية العامة إلى مجلس الأمن الدولي، سوف أنا شخصيا وأقول لك وكثير من العرب وكثير من العالم يعرف الموقف الأمريكي، لأنه المندوب الأمريكي قبل ذلك في مجلس الأمن استخدم حق الفيتو لعدم تمرير أو للوقوف في وجه تمرير مشروع الدولة الفلسطينية. ولكن كما يقول المثل العربي، الأيام حبلة، لما نشوف هل الأيام هتؤيد وجهة نظرنا، وهي وجهة النظر اللي أعتقد أنها الأرجح، أو وجهة نظر الـ الـ الـ الناس اللي متفائلين قليلا ويقول لك لا أمريكا مش هتستخدم حق الفيتو. لا، أمريكا هتستخدم حق الفيتو، وأنا قاعد وانت قاعد. أنا شفت امبارح لقاء للرئيس الأمريكي بيقول إنه لو تمت عملية رفح إحنا مش هندعم إسرائيل بالأسلحة. الشحنة دي أو الشحنة اللي قالوا عليها دي الشحنة. طيب إيه الموقف؟ الإسرائيليين قصفوا غزة بأكثر مما قصفت الولايات المتحدة الأمريكية هيروشيما وناجازاكي بالقنابل في الحرب العالمية الثانية، وعلى مسمع ومرأة. هو بيقول إن مش على الآخر كده، على آخر الحرب يعني. طب ما هو كان بيقول منذ بداية التلويح باجتياح رفح، لا بلاش رفح، ماذا فعل الإسرائيليون؟ هل استجابوا؟ لم يستجب الإسرائيليون لأي مطالب من الصديق الأمريكي. والتلويح بوقف، طيب الإنجليز أو البريطانيين قالوا لا، إحنا مش هنتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة. إسرائيل تحصل على 69% من تسليحها من الولايات المتحدة الأمريكية، وواحد في المئة وبعدين حوالي أكثر من 23% من ألمانيا. طب إيه موقف ألمانيا؟ إسرائيل قلعة مدججة بالسلاح من كل الأصناف يعني. يعني لو ما لقيتش من أمريكا هي تقدر تعتمد طبعا. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعطى أوامره بأنه الناس المنتجين للسلاح داخل إسرائيل يستعدوا وتطوير منظومة التسليح الإسرائيلية. فالقضية لكن الحقيقة بارقة الأمل، بارقة النور، الضوء اللي بيأتي في نهاية النفق. مسألة القرار اللي اتخذته الجمعية العامة، وما والحقيقة 143 دولة، 143 دولة أيدت هذا القرار، عدد كبير، عدد كبير، و25 دولة امتنعت عن التصويت، وتسع دول عارضوا القرار. وكل هذه الدول طبعا لها علاقات طيبة مع الاحتلال الإسرائيلي. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا قدس، يا الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، تمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، تمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإن الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل، سقط العدل، سقط العدل على المداخل. هوت مدينة القدس، تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس، تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة نترك يعني فيروز وهي تصلي وكلنا يصلي من أجل المقدس، من أجل بيت المقدس، ونذهب الحقيقة إلى أنا يعني أتابع صديقي وأنا أزعم أنه صديقي الشيخ أحمد تركي في صفحته الجميلة، الحقيقة الصفحة البسيطة الجميلة، واستوقفني هذا الأسبوع نقاش بينه وبين صديقه السعودي، و الحقيقة هو بادئ بأنه ما دام الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد فرحمته أقرب إلينا من حبل الوريد، وجدته أقرب إلينا من حبل الوريد، وجنته أقرب إلينا من حبل الوريد، ولطفه أقرب إلينا من حبل الوريد، ومغفرته أقرب إلينا من حبل الوريد. الله، كلام جميل وكلام سهل وكلام بسيط وكلام رقيق. صباح الخير يا شيخ أحمد. صباح الخير يا أستاذنا. حضرتك لست فقط صديقي المحبوب من أكثر من 20 سنة، ولكن قدوتي الإعلامية أيضا. العفو العفو، تعلمت من حضرتك الكثير والله يا أستاذ عبد الرحمن. العفو، يعني أنت ولك الفضل علي وعلى أجيال كثير. أنت فتحت بابا جميلا في هذا الاستوديو، أنت والأنبا بسنتي الله يرحمه. الله يرحمه. صحيح. لما كنا يعني إيه كلمة وطن، يعني إيه كلمة وطن، شوف. والله الحقيقة الوطن، هذه الفقرة البسيطة اللي كانت بتطلع بصوت حضرتك وبتقديمك عملت يعني حالة كبيرة إيجابية في المجتمع المصري قبل 2010. نعم نعم. ويمكن حصل عدة رسائل في الماجستير أو الدكتوراه استدلوا بهذه الفقرة في جامعة القاهرة في كلية الإعلام أعتقد في هذه الفترة. نعم الحقيقة يعني كان سبقا جميلا منك، ويعني كان دايما أصلي برضو يعني التدين، أنا بسميه التدين التقليدي، أنه يعني مسألة أن تجد معمما من خريجي الأزهر وراهبا أو قسما من الإخوة المسيحيين ويترابطان ويتزاملان ويناقشان موضوعا اجتماعيا مهما وهو نسيج الوطن وتكوين الوطن، فده سبب انه يعني هذه الفقرة الإذاعية يعني نالت استحسان الناس. أرجو أن نكون قد وفقنا في تقديمها يا شيخ أحمد. يعني كانت موفقة، والأستاذ أنيس منصور الله يرحمه كتب عنها أعتقد أكثر من مرة. نعم نعم. وبعدين هو ده دورنا يا أستاذ عبد الرحمن. نعم. يعني أنا أحترم جدا تلامذتي وأساتذتي اللي هم بيدعموا الوطن. نعم. لأنه هناك فارق كبير ما بين العالم وصاحب المعرفة. نعم نعم. صاحب المعرفة أو جامع المعرفة بيجمع المعرفة والعلم، وإذا إحنا اتكلمنا عن أن كل صاحب معرفة عالم نستطيع أن نقول أن إبليس والعياذ بالله عالم. نعم. فهو يعرف أكثر منا. نعم. فالقصة مش قصة ان اي حد يجمع معلومات. القصة قصة هل تستخدم هذه المعلومات وهذا العلم في دعم مجتمعك. نعم. في دعم بلدك. في دعم الناس. في هداية الناس الى الله، هداية الناس الى القيم والى الاخلاق والى التماسك المجتمعي. نعم. هذا تعريف العالم من وجهة نظري. نعم. وصدق ربنا جل جلاله حينما قال انما يخشى الله من عباده العلماء. نعم نعم. فبالتالي هذا دورنا في هذه الفترات اللي بتمر منطقتنا فيها بأصعب الفترات خلال التاريخ. فإحنا إن لم يكن لنا دور في هذا الوقت المعقد، فمتى يكون دورنا إذن؟ القصة مش قصة وعظ. وهذا الدور شيخ أحمد بلا شطط. وأنا الحقيقة برضو حبيت برضو، وأنت يعني ذهبت بنا إلى مسألة يعني الدور بلا شطط، بلا مغالاة وبلا تفريط. صحيح. صحيح. هذا هو هذا هو المطلوب. أن نرتبط بالأصل القرآن الكريم وسنة سيدنا النبي والهداية ونور الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت نحن نعيش عصرنا ونعيش حياتنا، والله سبحانه وتعالى لم يحرمنا من الحياة، بل جعل حب الحياة عبادة. وهناك فارق بين حب الدنيا وحب الحياة. حب الحياة عبادة. وصدق ربنا جل جلاله حينما قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم نعم. ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا بد أن تأخذ نصيبك كاملا على مستوى الاحتياجات الأساسية والرئيسة وعلى كل المستويات. وإن لم تأخذ نصيبك من الدنيا وترتاح ويطمئن قلبك، لا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى حق العباد. هذا ملخص أكثر من 4000 آية في القرآن الكريم تتحدث في هذا الشأن. جميل جميل. نعم. أنا الحقيقة من المتابعة أنت كتبت مقال جميل، هل ننال رحمة الله بالحب؟ صحيح. فأنت عدت نشره، وبعدين وانت بتكلم دلوقتي عن العبادة والحياة والعبادة، قلت الحب هو أساس العبادة. صحيح. وهو متبادل بين المؤمن وبين ربه، وبين المؤمن وبين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صحيح. هو كان المناسبة صديقي العزيز، وأنا استأذنته قبل ما أكتب، صديقي العزيز الدكتور محمد بجنيد، ومن أهل جدة ومن أهل الله المحبين يعني. فقال لي يا أخي والله المشايخ زمان عقدونا يا أخي. قلت له خير. قال لي أنا حليق، حليق اللحية. وبعدين وأنا صغير والده كان متصوفا، فهو صغير كان دايما المشايخ يأذوه يقولوا له انت حليق اللحية فإذا فأنت فاسق. فمن هنا كانت فكرة المقال والحوار، انه يعني ازاي ان شوية شعر عفوا في الدقن يكونوا سبب في مصير الانسان الى النار او الى الجنة. فالقصة ليست لا في المظهر ولا في اي شيء. وبعدين هذا الحوار فتح جرح عميق عندي على مستوى الشخصي، لانه انا اعلم تماما ان من الحرب التي شنت ضدنا في القرن الماضي هو مسألة نشر التدين المشوه والتدين المظهري القائم على البكائية، يصلي ويبكي. واللي بيصلي ويبكي ويصرخ وهو بيصلي ده اعرف انه كذوب. ليه بقى؟ لأن الخشوع مش محتاج كل ده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشع ويسمع لصدره أزيز، لكان بيصرخ ولا كان بيصوت ولا كان بيعمل بكائيات زي ما بيعمله. وفي نفس الوقت وهو بيعمل البكائية ديت، في نفس الوقت هو بعيد تماما عن المعاملة. فانتقل التدين من كونه معاملة إلى كونه مظهر. ومن كونه خشوع وحالا من الإيمان الدافع للعمل إلى كونه لحية وجلباب وغير ذلك. فذكرت له وبعدت له هذا المقال، فكتبت هذه الكلمات بهذه المناسبة بعد ما استأذنته، لأنه بالفعل هو العلاقة ما بين المؤمن وبين رب العالمين سبحانه وتعالى علاقة محبة. نعم. يحبهم ويحبونه. أيوة. العنوان. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب ما يقربني إلى حبك، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. هذا الحب هو الوقود، هو الوقود اللي بيخلي المؤمن يخاف الله، وبيخلي الإنسان يبتعد عن الحرام، وبيخلي الإنسان يكون ضميره يقظ، وبيخلي الإنسان حسن الخلق في تعاملاته. فالشيخ أحمد، هل سيرحمنا، وذا تساؤل أنت طرحه، هل سيرحمنا ربنا تبارك وتعالى بحبنا له ولرسوله رغم يعني بعض التقصير في العبادة والطاعة؟ ما هو في حديث بقى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه رواه، وهو حديث صحيح. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فالرجل بيقول له أنا ما عنديش أي عدة إلا الحب. قال له خلاص أبشر أنت مع من أحببت. قال سيدنا أنس: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، فأنا أحب النبي وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. هذا الحديث محور بقى الكلام كله، أن أنت لما بيكون الحب صادق فوإن كان هناك تقصير فلتعلم أنك يوم القيامة مع جناب الله وتحت ظل عرش الرحمن جل جلاله. واستدلت بكلام مولانا جلال الدين الرومي. مولانا جلال الدين الرومي كان يقول كده: هناك سبل كثيرة كي تصل إلى الله، وأنا اخترت الحب. الله. لا أصل إلى. والسيدة رابعة العدوية اختارت الحب أيضا. وكل أهل الله من الصوفية. فضلت الشيخ أحمد، بصبح على حضرتك. أنا مياد الفشاوي. أهلا بيك. أهلاً يا أستاذة مياد حضرتك العزيزة. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. هني طبعا طيبة. بعيد ميلادك، وإحنا من متابعينك وبنتعلم منك. والحقيقة أن أنا استوقفتني مقولة حضرتك نشرتها وهاشتاج إن الله معنا: الحب واختباراته، من ادعى المحبة حتما ستكذبه شواهد الاختبار. نعم. لن تصل إلى مقام الحب الصادق إلا بعد نجاحك في الاختبار. صحيح. فحضرتك برضو بتنقل لنا معنى آخر لازم ننتبه لي، إن الحب مش كلام، ولا الحب مظاهر تكون على التدين إنه ملتحي أو غيره، إنما الحب اختبارات ربنا بيختبرك وبتنجح فيها أو لا. إيه هي نوع الاختبارات دي فضلة الشيخ؟ الابتلاءات اللي احنا عايشينها. يعني كثير من الناس يقول ده ربنا غضبان عليا. لا يا ابني، ده ربنا بيحبك. وانا كنت جندي في القوات المسلحة، دخلونا طابور اسمه طابور الموانع. وهو طابور شاق جدا. فتدريباته شاقة جدا. فرحت للضابط والقائد قلت له: احنا ارهقنا وتعبنا. قال: عشان انا بحبكم. لانه الجندي القوي طبعا، القائد لازم يدربه تدريب شاق. بالضبط. والعرق في التدريب الشاق. أيوة. على قدر المهمة العظيمة. بالضبط. الصعبة. بالضبط. وبالتالي رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يسوق إلينا الابتلاءات هو بيؤهلنا لمهام احنا ما نعرفهاش. فيا ترى المهمة هتكون ايه؟ هذا الذي ولد يتيما وعاش يتيما واصبح صلى الله عليه وسلم قلبه في منتهى الرقة، في منتهى الرقة، كان ربنا تبارك وتعالى يؤهله للنبوة. وهذا الذي عاش وفقد أمه وفقد أباه وفقد، فإذا كل هذه الابتلاءات القدرية اللي إحنا عايشينها هي أساسها حب، أن الله سبحانه وتعالى يسقها ويسقها محفوفة بالرحمة ومحفوفة باللطف ومحفوفة بعدم الهلاك. إن ربنا هيحفظنا. فسيدنا موسى طفل صغير يوضع في صندوق في وسط الماء، وإن ده أساس النجاة بالنسبة له. إذن فالابتلاءات أساسها المحبة من أجل أن نصل إلى هذا المقام العظيم وأن ننجح في اختبار الحب. وعن أسباب الحب زمان أهل الله يقولوا إيه؟ يقولوا أن الإنسان لما يصل إلى مقام، إلى هذا المقام، مقام الحب، بيكون في ليه أسرار ما بينه وبين الله. ولما يكون في أسرار ما بينه وبين الله، هتك هذه الأسرار وإفشاء الأسرار جريمة. يعاقب عليها. لا يعاقب عليها القانون، ولكن يعاقب عليها بالقدر. فلذلك الناس بقى اللي تدعي الولاية وتدعي كذا، الولي الحقيقي ما يقولش. الولي الحقيقي ما يقولش عن أسراره أبدا. إنما اللي بيقول أسراره لا. حتى إن كان وليا حقيقيا وإن كان هناك شواهد وهناك أسرار بينه وكرامات بينه وبين ربه، لو هو قال عليها هذه جريمة ربانية، ربنا يعاقب عليها بالقدر. يعني أنا اللي عايز أقوله أن التصوف الجميل اللي عاشوا، اللي عاش عليه المصريون من مئات السنين، هو ده اللي حمى مصر من خلال العقل الجمعي، ولم تستطع أي قوة إن هي تخترق هذا التدين الجميل. لكن هناك التدين بالحب. التدين بالحب. حصل طيب. بقى هناك تغيرات في القرن الماضي للأسف الشديد اللي احنا بننبه عليها النهاردة. عن أسباب الحب يا شيخ أحمد، الإمام أبي حامد الغزالي برضو كان له يعني أسباب رصدها في خمسة أسباب. بيقول لك وهو حب الإنسان وجود نفسه. صحيح. وحبه لكماله وبقائه. صحيح. وحبه من أحسن إليه فيما يرجع إلى دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع المهلكات عنه. صحيح. وحبه من كان محسنا في نفسه إلى الناس وإن لم يكن محسنا إليه. صحيح. وحبه لكل ما هو جميل في ذاته سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة. وأنا الحقيقة هتوقف عند حب الجمال لأنه في بعض الناس الحقيقة بيعتبروا أن حبك للجمال سواء كان جمال الصوت سواء كان جمال المظهر بيعتبروه نوع من أنواع الإيه؟ الخلاعة. إيه رأيك؟ لا هو الحقيقة أحسنت حضرتك. هو سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي من أعظم الناس في التاريخ اللي كتبوا عن المحبة. نعم. في كتابه إحياء علوم الدين. نعم. وهو ليه قصة في حد ذاته يعني. قصة الإمام أبو حامد الغزالي في حد ذاته تدرس. وهو قدوتي بالمناسبة في هذا المجال. نعم. يعني الإمام أبو حامد الغزالي كان وصل إلى درجة كبيرة جدا في بغداد. لدرجة أنه بقى دلوقتي زي شيخ الأزهر كده. كان كبير العلماء وكبير الأئمة وغير ذلك. ترك كل ذلك وقعد مرة تانية عشان يعيد حساباته ما بينه وبين نفسه 10 سنوات كاملة في القدس. وقعد وكتب إحياء علوم الدين. وعشان كده كلامه عن الحب كلام في منتهى العمق. وفي منتهى الحقيقة وفي منتهى الدقة. فهو بيتكلم عن ان الانسان مفطور على حب الجمال. وده طبيعي. واستقى ذلك من خلال ايات القرآن الكريم. يعني لما رب العالمين سبحانه وتعالى يستعرض في القرآن الكريم الكون في اكثر من 5000 آية. وبيتكلم عن السماء والارض والجمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. وبيتكلم عن جمال الكلمات وبيتكلم عن جمال الحكمة وبيتكلم يعني هتلاقي حضرتك حتى في الأحكام وفي الأخلاق القرآن الكريم يستخدم لفظ الجمال ومشتقاته. نعم. يقول ادفع بالتي أحسن. طب واحد ضربني ولا واحد عمل فيه حاجة أنا إيه التي أحسن دي؟ يقول لك أحسن التي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا ده كله لتدريب الإنسان المسلم على حب الجمال. حب الجمال الكوني، حب الجمال بالبصر، حب الجمال بالحس، حب الجمال بالسمع. بالبصيرة. بالسمع. بالسماع. أظن إن الإمام أبو حامد الغزالي له فصل في كتاب في سماع الأغاني في إحياء علوم الدين. ده أنا استدليت بيه. في مقالي هل الغناء حلال أو الموسيقى حلال. ولقيت أن كثير من العلماء القدامى قالوا بأن سماع الأغاني جزء من تهذيب المشاعر. وأنه الحرام فيه هو اللي بيحرض على الفسوق وحالة الحالة لما تكون فيها والعياذ بالله زنا وبتكون فيها فسوق وغير ذلك. الموسيقى والصلاة تعتبر حرام. أما ما عدا ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة وهي كانت رجعت من عرس للأنصار هل أطربتم لها هل أطربتم للعروسة يعني فإن الأنصار يحبون الطرب. ده الحديث ده في صحيح مسلم. يعني هل أطربتم لها فإن الأنصار يحبون. أنت عايز تاني يعني عايز إيه تاني غير كده؟ يبقى كل شيء جميل بل أحسن يعني أفضل أو أعلى درجات الجمال يا دكتور. صحيح صحيح. دايما القرآن يستخدم هذه المصطلحات. أنا كنت عايز أسأل حضرتك فضلت الشيخ أحمد تركي دايما إحنا في المثل الشعبي بنقول اللي بيحب ربه يحب عبده. صحيح. فهل ده فيه فعلا أصل في الدين إنه الإنسان إذا ربنا حبه بيلقي محبة في قلوب الناس؟ صحيح بس بشرط إن اللي كل اللي بيعمله ده مباح أو حاجة كويسة. لأنه بمناسبة الأستاذ عبد الرحمن لما ذكرني بسيدنا الإمام أبو حامد الغزالي هو تكلم عن حب الرجل المحسن من غير ما حتى استنفع منه. يعني إيه؟ هناخد مثلا نموذج الله يرحمه الدكتور بتاع طبيب الغلابة بتاع طنطا. هو الرجل ده عمل إيه؟ الرجل ده أهل أنا لما حبيته استفدت منه؟ أنا ما استفدتش منه، لكن لما هو عمل كويس وبدأ يعالج الناس الغلابة وبدأ يقف جنب الناس أنا حبيته. فكل محسن دائما محبوب. نعم، كل محسن دائما محبوب في أي مجال من المجالات، حتى وإن لم أستفد من هذا الإحسان. فبالفعل من أحب ربه أحب عبده، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا نادى وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. جميل. أنت كمان في هذا المقال أشرت إلى حب الفلاسفة للفلسفة. أيوة. يعني الحقيقة، وأشرت، وأنا الحقيقة بنتهز هذه الفرصة وبقول إنه لابد من السؤال عن أنت كمان عندما تختلف مع هؤلاء الفلاسفة، من المفروض أن تحبهم وأن تجادلهم بالحسنة ولا إيه؟ صحيح. هو طبعا الفلسفة علم إحنا النهاردة محتاجينه، والقرآن علمنا أدب في منتهى الأهمية. إنه عند الحوار نحن لا نركز على أشخاص ولكن نركز على الأفكار. نعم. يعني القرآن لم يشتبك مع الكفار، عفوا مع الفارق طبعا، لم يشتبك مع المشركين، وإنما اشتبك مع أفكار الشرك، اشتبك مع الوثنية، اشتبك مع، فكان يدحض هذه الأفكار. هذه الأفكار. وأنا الحقيقة على صفحتي في تنوع كبير يعني موجود، وكان من حوالي عدة سنوات الأول مرة هقوله طبعا، كان أستاذ جامعي عظيم جدا وأنا بحبه جدا، وكان ليه رأي مغاير وصل لدرجة الإلحاد. يعني هو ملحد، هو مشهور وبيعترف بذلك يعني. وحصل ما بيننا حوار كبير جدا، وكنت بحبه يعني. أنا يعني رغم ذلك أنا لما انقطع عنه والصلة ممتدة، وكان يسألني عن حاجات وأنا أسأله عن حاجات في تخصصه. وأحيانا لما يكتب بوست كده نقعد نشتبك مع بعض بكل أدب. أنا أخذت ثقة هذا الرجل، ولما مرض اتصل بيا وقال لي أرجوك يا شيخ أحمد تدعي لي. قلت له الله، وانت يا عمي مش وانت رجعت ولا ايه؟ قال لي أرجوك بدون كلام في تفاصيل ولا تهريج، احنا ما بنهرجش، أرجوك أنا مريض ادعي لي. والله ودعوت له. والله ودعوت له. دعوت يعني له، دعوت له بداية بالهداية. لا أنا دعوت له بالشفاء. الهم الرشد والثانية بالشفاء طبعا. وأنا أعتقد طالما تكلم حضرتك وقال لك ادعي لي فهو في قلبه إيمان. طالما لا هو قال لي ما لا مش وقت تهريج دلوقتي، انا بهرج معاه بقول له والله وانت رجعت ولا ايه؟ سبحان الله. فهو قال لي لا ارجوك ادعي لي بدون تهريج وبدون كلام في تفاصيل. وانا احترمت رايه. طيب. المهم يعني اللي انا عايز اقوله انه احنا محتاجين نتعامل بهذه الروح. نعم. يعني الاختلاف بحب. طيب. الاختلاف بحب، الاختلاف بالموعظه الحسنه. صحيح. وليس بالتكفير وليس بالتجريم. صحيح. بس هو برضو في المقابل يا أستاذ عبد الرحمن، خلي بال حضرتك احنا عندنا طبيعة في المجتمع المصري وهوية برضو ما حدش يخدشها. يعني ايه؟ ما حدش يستفز الناس، بلاش استفزاز للناس. يعني ما فيش داعي. انت عندك النهاردة فكرة، اعرض هذه الفكرة بطرق مناسبة للمجتمع اللي انت عايش فيه، عشان ما نعملش بلبلة. الفكرة كلها طريقة العرض. انت اشرت الى ان القرآن، وانا الحياة تعبيرك اعجبني، القرآن لم يشتبك مع الكفار وانما اشتبك مع افكار الشرك. بالضبط. وطريقة العرض، يعني طريقة العرض من الجانبين كان فيها كثير من الجدال اعتقد. ده كان فيها مش جدال بس، ده كان وصل يعني كلمة اشتباك ديت هي كلمة حربية في الأصل. نعم. كلمة حربية. ولكن كانت حجة بحجة. والقرآن قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني انت لما النهاردة تدافع عن فكرتك مع الأدب ومع أدب الحوار هذا يعتبر جهاد في سبيل الله ومع مراعاة زي ما سعادتك قلت ومراعاة ظروف المجتمع وأولويات المجتمع. بالضبط, لأنه إحنا مجتمعنا المصري مجتمع في منتهى الحساسية يا أستاذ عبد الرحمن, له خصوصية له خصوصية. فإحنا النهاردة أنا ما أقدرش أروح أي مجتمع آخر, ما أروحش ألمانيا مثلا عفوا مع أو أوروبا أو أمريكا أو أي مجتمع وبعدين أعرض أفكاري بطريقة غير مناسبة للمجتمع, أي رد فعل أنا المسؤول عنه بعد كده. لا. هو ده الداعية اللي إحنا بننشده يا دكتور. فأنت النهاردة داخل مجتمع مصري وبتخاطب المجتمع المصري, إذن فلا بد أن تحترم خصوصيته وحساسيته والخط العاطفي الديني بتاعه. نعم. لأنه الخط العاطفي الديني بتاع المصريين خط أحمر عند المصريين مش من النهاردة, ده من 5-6 آلاف سنة. نعم نعم نعم, يعني من 5-6 آلاف سنة. فلازم ناخد بالنا من هذا الموضوع. فضيلة الشيخ أحمد, أنا كنت عايز أسأل حضرتك بالكلام دلوقتي عن الطريقة في التعامل, وإنه نعرف المجتمع اللي إحنا رايحين, وده اللي إحنا بننشده دايما في الداعية الإسلامي اللي ينشر السماحة. في هناك من خطابات كانت تنشر التخويف, وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الحب, إزاي ممكن نحبب أولادنا ونعرف أولادنا الجيل اللي يعني عنده كتير من المغريات, كتير من الأفكار الهدامة اللي إحنا طبعا حضرتك عارف السوشيال ميديا بتعمل إيه في أولادنا وما قد إيه مرتبطين بيها, وفكرة الإلحاد بقت موجودة, أفكار كتيرة دخلت علينا. إزاي ممكن نعرف أولادنا ونحببهم في الإيمان بالله دون التخويف؟ لابد من بناء الثقة ما بيننا وبين الأولاد. الإحصائيات بتقول إن دور الآباء مع الأبناء وسيطرتهم النفسية والمعنوية عليهم تراجع بنسبة 70% من 40-70%. طبعا فطبعا دلوقتي مفيش حل بقى إلا المناعة كبديل للمنع. ما حدش هيقدر يمنع أولاده على المناعة كبديل للمنع. نحن فكرة المصل كده. المصل في مرض منتشر فاحنا بناخد تطعيم. فكان زمان اهالينا كلنا بتمنعنا, تعالى الساعة كذا, عاملين اصحابك بتروح فين الى اخره. دلوقتي النهاردة في منتهى الصعوبة في ظل هذه الظروف اللي احنا عايشينها, لا حنمنع اولادنا عن الشر ولا حنمنع الشر عن اولادنا. وبالتالي انا من وجهة نظري وده اللي بعمله مع اولادي, ان انا بعمل جسر ثقة ما بينه وبينهم. هذه الثقة اللي بيها البنت بتيجي لي وتقول لي يا بابا حصل موقف 1-2-3, لو خايفة مني مش هتقول. صحيح. لو انا استخدمت اسلوب التخويف واسلوب بقى القديم اللي كانوا بيخوفوا به الاولاد عشان يسيطروا عليهم ومن الغولة والكلام ده كله, فطبعا ده تهرب منك تاخد صديقها بقى ليها, هنروح في مكان في مساحة تانية. فدلوقتي لازم يكون في بناء ثقة ما بيننا وبين اولادنا عشان نقدر نعرف هم فين وفي اي مساحة. ده رقم واحد. رقم اتنين, لازم نجهز أسئلة الإجابة لكل سؤال هما بيسألوه, لأن بطبيعة الأطفال وخاصة في عصرنا بتعرض عليهم أفكار كتير وبتعرض عليهم فيديوهات وتطبيقات وكده, فعندهم علامة استفهام. طب أنا ما أعرفش السؤال, أبحث بقى واجتهد عشان أجيب إجابة مناسبة لابني وروح أقولها له. ده دورنا كأولياء أمور في هذا العصر. وأنا أذكر هناك تجربة عظيمة لسيدة مصرية الله يرحمها, اسمها السيدة الدكتورة منيرة الغاياتي. السيدة منيرة الغاياتي راحت مع زوجها الأستاذ محمد علي ناصف, يا أستاذ عبد الرحمن لو تسمع عنه, وكان صحفي كبير بالمناسبة. كان راحوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 60s القرن الماضي, وابنهم وصل لدرجة البلوغ وألحد. السيدة غاياتي راحت بدأت تذاكر وتفهم يعني نظرية النشوء والارتقاء والردود عليها, وبدأت عملت بحث باللغة الإنجليزية عظيم جدا. الأستاذ ناصف محمد علي ناصف ترجمه إلى اللغة العربية, والمرحوم وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد البهي ترجمه إلى اللغة العربية بعد ترجمته إلى اللغة العربية, نشره في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو مطبوع بالمناسبة. نعم جميل. يعني اللي أنا عايز أقوله إيه, الست دي راحت ذاكرت عشان ابنها. طبعا طبعا. راحت ذاكرت عشان ابنها. فإحنا النهاردة محتاجين إنه تتعلم ان احنا نتعلم ونشوف الاجوبة الصحيحة لعلامات الاستفهام عند الاطفال ونرجع بقى التربية الحديث. ايوه بالضبط كده. الحقيقة الحديث معك طلي وجميل شيخ احمد, وانا يعني الحقيقة يعني ارجو الا تؤاخذني عندما اتصل بيك كده و في اي وقت. طبعا حضرتك استاذي وانت لك فضل عليا كبير والله. العفو. لا والاستاذة ميادة صديقتي واختي وتقابلنا كثيرا طبعاً. في الحلقات. اشكركم انتم ناس افاضل متعك الله بالصحة. متعك الله بالصحة شكرا جزيلا. شكرا ليك. شكرا نورتنا صباح الخير. شكرا جزيلا. أحبك حبي حب الغوث. أحبك حبي حب الغوث وحب لأنك أعيتك. فاكر نفسك سمعت كل حاجة؟ تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير, ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. على موجاتكم من القاهرة يغني محمد محي مظلوم. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. انطلقت اليوم بالمنامة الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين. وتناقش الاجتماعات عددا من مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السكان والنازحين الفلسطينيين على إخلاء مناطق جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وطالب جيش الاحتلال عبر منشورات ألقاها جوا طالب السكان والنازحين بأهمية وضرورة إخلاء منطقة رفح ومخيمات رفح والشابورة والأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس بدعوى أنها مناطق قتال خطيرة. كان الاحتلال قد أجبر السكان والنازحين الفلسطينيين في السادس من الشهر الجاري على إخلاء المناطق الشرقية من مدينة رفح والنزوح إلى خان يونس والمواصي رغم التدمير الواسع فيهما وصعوبة نصب الخيام فيهما. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية 21 صاروخا وتسع مسيرات في منطقة بلغرود الجنوبية الحدودية. وأضافت وزارة الدفاع أنه تم أيضا اعتراض وتدمير سبع مسيرات فوق منطقتي كورسك وفولغراد الروسيتين. أكدت اليابان اليوم أنه من المقرر أن تقوم الحكومة بالتخلص من 77% من أدوية فيروس كورونا المستجد والتي يتم تناولها عن طريق الفم والتي تم شراؤها خلال فترة الجائحة. وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أن شركات الأدوية أتاحت بالفعل الأدوية للجمهور بعد تخفيض الوضع القانوني للفيروس إلى فئة الإنفلونزا الموسمية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. بصرات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. التقديم نسرين طلعت. التدريب خطوة نحو التصدير، مشروع مهم لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويحظى بدعم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. يعمل المركز على تحقيق استراتيجية الوزارة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات وكذلك الابتكارات الرائدة والمبادرات، الأمر الذي أسهم في إنجازات متميزة للمركز جعلته يفوز بجائزة أفضل مشروع لعام 2024. للمزيد تحدثت الدكتورة ميري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية للزميلة مها الدهشان. مركز تدريب التجارة الخارجية مؤخرا فاز بجائزة المساهمة المتميزة كأفضل مشروع لعام 2023، وهذه الجائزة بتمنح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، للهيئات والمؤسسات صاحبة الإنجازات الاستثنائية والابتكارات والمبادرات المؤثرة. الحقيقة فوز مركز تدريب التجارة الخارجية بهذه الجائزة تتويج لجهود المركز في تدريب ورفع مهارات المصدرين المصريين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيههم نحو التصدير، وده بيأتي تنفيذا لرؤية معالي وزير التجارة والصناعة في أهمية العمل على تنمية الصادرات المصرية من خلال خلق جيل من المصدرين. الحقيقة مركز تدريب التجارة الخارجية له رسالة وله رؤية بيحرص دائما على تنفيذها، وهي تدريب ورفع مهارات المصدرين وأصحاب المشروعات وتأهيلهم بشكل احترافي سليم لإتقان عملية التصدير بشكل علمي وبشكل سليم. بنغطي أغلب النواحي الخاصة بالعملية التصديرية في البرامج التدريبية اللي بنقدمها، وده بهدف تأهيل المصدر علشان يقدر يخوض عملية التصدير بشكل احترافي يضمن له النجاح. المركز قدر ان هو من خلال مشروع التدريب خطوة نحو التصدير، ويمكن ده احدث انجازات المركز. على مدار عامين قدرنا ان احنا حتى الان دربنا اكتر من 300 متدرب، وبنستهدف ان احنا بنهاية عام 2024 ان شاء الله هننتهي من تدريب 600 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية على اتقان عملية التصدير. بنقدم له برنامج متكامل بيتقن من خلاله جميع العناصر الخاصة بمنظومة التصدير، ويمكن من خلال هذا البرنامج بنستهدف في كثيرة من المجتمع زي المرأة الشباب المصري، وأيضا استهدفنا ذوي الهمم. هو حاليا المركز بيقوم بتنفيذ مشروع تدريب خطوة نحو التصدير، وده بيستهدف تقديم برنامج تدريبي متكامل بيدرس خلاله المتدرب كافة عناصر منظومة التصدير من الإجراءات والمستندات الخاصة بالتصدير والقوانين واللوائح اللي بتحكم عملية التصدير، عملية النقل والشحن ومهارات التفاوض وكيفية صياغة عقد تصدير متكامل بشكل قانوني سليم، التعبئة والتغليف للتصدير وجودة المنتج والمهارات الإلكترونية والتسويق الإلكتروني وغيرها من العناصر اللي بتهم المصدر. احنا في مشروع تدريب خطوة نحو التصدير دربنا حتى الآن حوالي 300 متدرب، وبنستهدف تدريب 600 متدرب بنهاية عام 2024 من كافة محافظات الجمهورية. نحو الهدف. الهندسة الصوتية زينب أحمد. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر، إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مرة أخرى في هنا القاهرة، ونرحب بكل مستمعينا الذين هم معنا منذ 10:05 والذين انضموا إلينا حالا في هنا القاهرة. رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 10 مايو الجاري بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية. اعتبرت مصر أن صدور هذا القرار التاريخي بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من 7 عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه. ودعت جمهورية مصر العربية بهذه المناسبة جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن تمضي قدما نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. أنا سأتوقف عن دلالة صدور هذا القرار الآن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غير العادي، وأناقش هذا مع السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق. سعادة السفير صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك. أهلا بك وسهلا. القرار في هذا التوقيت سيادة السفير له دلالة أخرى غير المعنى البروتوكولي، له دلالة، وأشار إلى هذه الدلالة بيان وزارة الخارجية المصرية، فإيه رأي حضرتك؟ طبعا، لأن البيان له معنى أولا نفسي يدعم الفلسطينيين، أعانهم الله على ما يواجهونه، لأن على الأقل نقول لهم رسالة أن العالم كله أو أغلبية العالم معه، وأن الذين يقفون ضد فكرة الدولة الفلسطينية هم يعني يعاندون الحقيقة ولا يعترفون بالواقع من أن أصحاب الأرض الأصليين يجب أن يكون لهم كيان وصوت وعضوية في الأمم المتحدة، وليس أولئك الذين جاءوا من 72 جنسية يدعون أن لهم حق في هذه الأرض. نعم. يشعر أمريكا بالعزلة لأنها انفردت بالفيتو في مجلس الأمن ضد 14 صوت أيد، وانفردت أمريكا بالمعارضة وتأييد إسرائيل. يشعر إسرائيل بالعزلة. لكن أنا يعني لست متفائلا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الراهنة، لأنها لا تستمع لأي صوت إلا صوت الحمقى من أعضائها. يعني حضرتك شايف أنه يعني نتنياهو ده في قرارة نفسه ليس مؤمنا بأي حق أو معترفا بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني منذ ظهوره على ساحة السياسة الإسرائيلية في بداية هذا القرن؟ يعني هو بغض النظر عن اقتناعه، لأنه حتى لو اقتنع فليس له مصلحة شخصية في اقتناع، بل أن الاقتناع يؤدي إلى الإضرار بموقفه، فهو رجل مطلوب للعدالة في قضيتين تتعلقان بشرف السلوك الإنساني وشرف السلوك المالي، وبالتالي فمآله السجن لو توقفت هذه الحرب. فهو إذن حتى وإن اقتنع من داخله ببعض وجهات النظر الأخرى فإنه لن يعترف، لأن ليس له مصلحة، وسيظل يعني يناكف ويعارض حتى يصل لغرضي، وهو لن يصل لغرضي بإذن الله. هو واقع تحت سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف سيادة السفير. يعني يمكن إحنا لما وقعنا معاهدة السلام مع إسرائيل كان يحكم إسرائيل مناحم بيجن، وهو كان يمينيا متطرفا مناحم بيجن، إنما خضع ساعتها وأذعن للسلام، لكن هو الآن واقع تحت هيمنة كاملة لليمين الإسرائيلي شديد التطرف سيادة السفير. ده صحيح، لكن أنا مشكلتي ليس التطرف، لأن التطرف طبعا مصيبة، لكن مشكلتي هي الجهل المطبق. هؤلاء أناس لا يعرفون شيء عن نظام الحكم، ويتصرفون بجهل كامل بالقانون الدولي، وبجانب كامل بسبل الحكم. حتى أن أحد وزراء الحكومة الحالية كشف عن سر من أسرار إسرائيل الحربية لا تريد أن تعترف به أبدا، وهو عندما حدد باستخدام القنبلة النووية التي لا تقبل إسرائيل الاعتراف بأنها تملكها. ويعني شيء مرهف جدا أن نرى رجل يتصرف ضد مصلحة بلدي بسبب العناد الأحمق. أيوة، أنا كنت عايز أسأل حضرتك، هو جهل ولا عناد أحمق؟ يعني هو ممكن يكون عارف بس لا لا لا، هو عناد وتعصب، لكن المصيبة إنه جاهل. أيوة. أحيانا يعني أحيانا في بعض أفلام السينما نعجب باللص الشريف الذي يستطيع أن يسرق الخزنة بأسلوب مبتكر ويشغل نفوقه، لأن لص ومتطرف وغبي. لا يعلم ما معنى حكم بلد، ولا يعلم ما معنى أن يتعامل مع مجتمع دولي. يعني أنا الحقيقة متذكر رأي أرييل شارون، وهو كان من كبار المتطرفين أيضا في بنيامين نتنياهو، عندما وصفه بأنه رجل يوجد حيث توجد عدسات الإعلام ولا علاقة له بالسياسة أو يعني بالقانون الدولي. والله أنا حضرت مع شارون أكثر من مرة اجتماعات وزراء خارجية الدول الأوروبية المتوسطية، وكان المجموعة العربية بقيادة أناس مثل عمرو موسى وزملائنا من المغرب وتونس حاصروه في الكلام، حتى اضطر أن يعترف بالقول: أنا لست خبير في الشؤون الخارجية، أنا رجل عسكري، ولهذا سأسكت وأجعل نائبي السفير في الوفد الإسرائيلي يتكلم. يعني هكذا الحق عندنا من القوة بحيث يخرس أمثال شارون. لكن نحن الآن في حالة أسوأ مما قابلنا مع شارون وغيره. سيد السفير جمال بيومي، الحقيقة صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة كمان يبرهن وله دلالة على الموقف الصحي الصائب من القاهرة. وهو عاوز أقول لك حاجة أقولها، لأن احنا النهاردة 11 مايو. جمال بيومي بيحتفل بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. لا، ده عيد ميلادي 63 في السلك الدبلوماسي المصري. كل سنة وانت طيب. وسلك الدبلوماسي المصري 63 سنة في السلك الدبلوماسي المصري. سلك الدبلوماسي المصري بتقاليده العريقة. وأقول شهادة حق أن كل من اختلف مع السياسة الخارجية المصرية ندم بعد سنوات واتبعها بعد 40 سنة. دائما أضرب المثال من أن الأمريكان لما اعترضوا على اعتراف الرئيس جمال عبد الناصر بالصين، إذا بالصين تصبح بعد 50 سنة أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. الروس اعترضوا لما جمال عبد الناصر انضم لمنظمة التجارة العالمية المعروفة وقتها باسم الجات، وعاتبوه لأنهم كانوا يعتبرونها منظمة استعمارية. الروس دخلوها بعدين ب 43 سنة. خذ أستطيع أن أضرب أمثلة طويلة عريضة في مثل هذه الأمور. السياسة الخارجية المصرية تنبع من بلد مارس السياسة الخارجية 2000 سنة قبل الميلاد. من 4000 سنة عندما خرج الجيش المصري ليحرر اللاذقية من غزو الهكسوس. إذن هي ليست سياسة الأمس، سياسة ثابتة غير متأرجحة غير متغيرة، وتعبر دائما عن الحق، وتعبر عن مصالح بلد من أقدم وأعظم الحضارات في العالم. كمان المجموعة العربية الحقيقة سيادة السفير يعني مجتمعة كاملة، والحقيقة أمس أنا شفت رئيس المجموعة العربية في الجمعية العامة مندوب دولة الإمارات العربية، وهو الحقيقة يعني يلقي بيان المجموعة العربية ويعدد أهمية هذا القرار أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي وليس لمنطقة الشرق الأوسط فقط. هذا شيء عظيم، بالرغم من أن الدول العربية ليست بصحة جيدة. نحن لدينا ما يقرب من نصف العالم العربي يعاني من الانقسامات، من الحروب الداخلية. خذ ما يجري في سوريا والتي تحتلها 4 جيوش، خذ لبنان الذي مرت أكثر من سنتين دون أن ينتخب رئيس، خذ الانقسام في ليبيا، خذ الكارثة الحادثة في السودان أو في اليمن أو في الصومال. بالتالي يعني بارك الله في مصر وشعبها وقيادتها أنها بلد يقف على أقدام ثابتة. يعور في ذلك دول الخليج الستة والمغرب، المملكة المغربية والأردن، هذه دول ما زالت تقف على أقدام ثابتة وتدير شؤون العالم العربي السياسية والدولية. العالم العربي ليس في أفضل أوضاعه، ومع ذلك ما شاء الله يقف على أقدام ثابتة بفضل الدول الكبرى فيه والتي ما زالت يعني تمارس السياسة الدولية كيفما ينبغي أن تكون السياسة الدولية. أنا برضو قبل ما سيبك لازم أسألك عن هل يتغير الموقف الأمريكي عندما يناقش مجلس الأمن هذا المشروع أو هذا القرار، أم سيستخدم الأمريكان حق الفيتو؟ الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تمارس سياسة ذات وجهين، فهي يعني مترددة بين وضعين. مصلحتها الأساسية والأمن القومي لدول الولايات المتحدة والأطلنطي هي زرع إسرائيل كحاجز يمنع اتصال العرب بالعرب، وتكون يعني دولة تستنزف قدرات العرب وتكون عنصر تهديد لهم دائما. في الجانب الآخر، ودي جزئية قليلة، يتأثر موقفهم بالموقف العالمي والرأي العام حتى داخل إسرائيل، حتى داخل الولايات المتحدة، المظاهرات التي تقوم بها الجامعات الأمريكية في كل العالم. فبالتالي هو يريد أن يعطي بعض الإشارات للتعاطف مع المجزرة التي تحدث ضد الفلسطينيين في غزة ورفح، ولكن في نفس الوقت هو يعمس في أذن رئيس الوزراء الإسرائيلية بأن يستمر في حربه، بل يبعث له بالمدد 14.5 مليار دولار لكي يستمر في هذه الحرب. قوات أمريكية خاصة في حروب التكنولوجيا المتقدمة موجودة، الأسطول الأمريكي في البحرين الأحمر والمتوسط. يبقى إذن لا ننتظر الخير من وراء الموقف الأمريكي. سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، لك الشكر ونتمنى لك الصحة، ومرة أخرى نهنئ الدبلوماسية المصرية بعيدها 63، يعني عمرك بالدبلوماسية المصرية 63 سنة. متعك الله بالصحة والسعادة، ومتع الدبلوماسية المصرية دائما بالنجاح وبالسداد. شكرا لك. شكرا. أحبه وأعشقه، أحبه وأعشقه، أذابه للأبد. على طريق شعلة دائمة على طريق العصر. حبيبتي طاهرتي لن تغلبي لن تقهري. حبيبتي طاهرتي لن تغلبي لن تقهري. أبدي ثراكي بدمي من ظل أي معتدي. وخير ما أجدو به وخير ما أجدو به وخير ما أجدو به وخير ما أجدو به. أني أحب بلدي أني أحب بلدي أني أحب بلدي أني أحب بلدي أني أحب أحب بلدي. حبيبتي طاهرتي لن تغلبي لن تقهري. حبيبتي طاهرتي لن تغلبي لن تقهري. وما أجل المبتدى وما أقل المبتدي. وخير ما أجدو به وخير ما أجدو به وخير ما أجدو به وخير ما أجدو به. أني أحب بلدي أني أحب بلدي أني أحب بلدي أني أحب بلدي أني أحب أحب بلدي. حكايات وناس وميكروفون والناس واصلك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. أول مرة تسمعي قصيدة القاهرة؟ جميلة. شفتي صالح جودت شاعر صالح جودت. صالح جودت لمن لا يعرف كان يعمل بالإذاعة وكان واحدا أو يمكن كان رقم واحد في تأسيس إذاعة صوت العرب، ثم انتقل بعد الإذاعة للعمل بالصحافة ورأس تحرير مجلة الهلال، وكان ينتمي إلى أبولو جماعة أبولو تمام. خير ما أشدو به أني أحب بلدي. وبعدين بيقول آمنت من فجر الزمان وآمنت من فجر الزمان بالإله الواحد. شوفي مصر بلد بلد مؤمنة. ومن التي غنت القصيدة؟ فايزة أحمد المولودة هناك في الشام، وكأن الشام ومصر التوأم. التوأم توأم الأمن القومي المصري الشام الشام. الحقيقة يعني برضو ما زلت أقرأ حروف وكلمات ما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومعي على الهواء الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. صباح الخير يا دكتور. أهلا. صباح الخير. بس أنا في جامعة السويس مش قناة السويس. هو في جامعة السويس؟ ما فيش في قناة السويس. لا، جامعة السويس وفي جامعة قناة السويس. والله في جامعة قناة السويس. لكن الجامعة الرسمية الحكومية هي جامعة السويس. السويس. احنا طبعا استضفنا قبل سيادتك السفير جمال بيومي، وتكلمنا عن دلالات صدور هذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 218 يوم من العدوان. فلسطين صامدة. المجموعة العربية لعبت دورا مهما في أن تتخذ الجمعية العامة مثل هذا القرار. ولكن أرجع برضو وناقش مع الدكتور جمال سلامة مسألة أن يجرؤ المندوب الإسرائيلي وهو يرد على هذا القرار بتمزيق ميثاق المنظمة الدولية. هل يعني هذا أنه إسرائيل لا تعترف بالمنظمة الدولية يا دكتور جمال ولا بقراراتها؟ يعني تحياتي ليك أستاذ عبد الرحمن، وتحياتي للزميلة الفاضلة، وتحياتي للمستمعين. وطبعا أنا صديق السفير جمال بيومي طبعا. هو أوفى، يعني تحدث أوفى. يعني إسرائيل يعني هي لا تعترف بالمنظمات الدولية أو بقرارات المنظمات الدولية كلها، منذ يعني إذا كان القرار لصالحها هي اعترفت بقرار واحد، قرار الجمعية العامة في عام 47 بإنشاء هذا الكيان اللي أسسها. لكن في بعد ذلك لم تلتزم بأي قرار أصدرته سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن. فبالتالي ليس من المستغرب أن نجد هذا المسلك من قبل سفير الكيان الصهيوني لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. فبالتالي يعني هو طبعا هو كان صفعة، هذا القرار الذي صدر بالأمس هو كان صفعة في وجه هذا التغطرس الإجرامي لهذا الكيان المجرم. يعني فبالتالي أنا أعتقد طبعا ليس غريب أن نجد مثل هذا المسلك. وبالتالي يعني كان في السابق في الأسابيع أو في الشهور الماضية كان يعني بعض التصرفات الشبيهة بهذا في ساحة مجلس الأمن من قبل ووزراء الخارجية، والبعض كان بيردد أنه يريد إسقاط الأمين العام للأمم المتحدة. فبالتالي يعني هذا ليس بغريب على طيب هذا. طيب في قوانين يعني مثلا أو عقوبات يا فندم لكل من تجرأ على الجمعية العامة أو للأمم المتحدة ومن مزق؟ يعني ما فيش أي حاجة تعاقب إسرائيل على اللي عملته؟ في ميثاق الأمم المتحدة ما يجيز لذلك، لكن لم تتخذ الأمم المتحدة ضد أي دولة عضو فيها الأمم المتحدة قرار مثل هذا. في ميثاق الأمم المتحدة إذا كان هناك انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة أو إصرار على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة بما فيه من سواء من مواد أو بما فيه من قوانين، يعني يجوز للجمعية العامة أن تطرد العضو أو أن تعلق عضواته لفترة معينة. فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني لكن هذا يعني بيحتاج أيضا أن يصدر هذا القرار بموافقة مجلس الأمن. ولسه هنروح معك دكتور جمال مجلس الأمن، لأنه طبعا الجمعية العامة تحيل هذا القرار إلى مجلس الأمن. طبعا كإجراء يعني هل تعتقد أنه مجلس الأمن سيغير موقفه، وأنه الدولة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخذ أو تستخدم حق الفيتو ضد هذا القرار؟ في مجلس الأمن يجب أن يكون هناك أصوات 9 أعضاء بما فيهم 5 الأعضاء الدائمين. في التصويت اللي حصل بالأمس في الجمعية العامة الأمم الولايات المتحدة كانت ضد هذا القرار. فبالتالي من المتوقع أن يكون هذا أيضا هذا المسلك الأمريكي في ساحة مجلس الأمن. فبالتالي يعني لن يعني لن يرى هذا القرار النور نتيجة لي حسب مواد مواد الميثاق بأنه يجب أن يكون هناك موافقة التسعة أو توصية من المجلس الأمن بموافقة التسعة أعضاء دائمين بما فيهم الخمس أعضاء الدائمين. ونحن نعلم مدى الترابط السري بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل. طيب برضو سؤال كده يعني, وأنا عايز بس إجابة خبير في العلوم السياسية عليه دكتور جمال سلامة, المجموعة العربية اللي قادت هذا المشروع ألا يمكن أن تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة الأمريكية لكي يعني تمتنع عن استخدام حق الفيتو؟ يعني المجموعة العربية ليس لديها الرغبة ولا الإرادة في ممارسة هذا الضغوط, يعني قد يكون لديها الأدوات في ممارسة هذه الضغوط, لكن أنا أعتقد طبعا أنها يعني تفتقد الرغبة والإرادة الحقيقية في ممارسة الضغوط والقوة الحقيقية على الولايات المتحدة والقوة يعني. ولا انت مش عايز تقول يعني القوه لديها يعني الاستثمارات العربيه الفوائد العربيه يعني تقدر بحوالي 300 تريليون دولار امريكي موجودين في الولايات المتحده الامريكيه. فبالتالي يعني هذه الاموال يمكن ان تشكل ضغطا على الولايات المتحده. هذه الاموال يا دكتور جمال ماسوره كما قال المفكر الكبير الراحل احمد بهاء الدين. نعم قال لك دي اموال يعني ماسوره الولايات المتحده ولدى الغرب يعني يمكن بالفعل يعني ان يتم التاثير على الولايات المتحده, وشاهدنا كثير من الاحداث التي يمكن ان تؤثر على القرار الامريكي ناهيك عن الاموال, يعني مظاهرات الطلبه التي تجتاح الجامعات جعلت الرئيس الامريكي يتحدث, وان كان حديثه هو كذب, هو راجل كذوب, يتحدث بانه سوف يعطل صفقه اسلحه يعني لأنها قد تتسبب في مقتل مدنيين. ألا يعلم الآن هذا الرجل فقط بس أن هذه الأسلحة تقتل المدنيين منذ 8 أشهر حتى يومنا هذا, وآلة القتل الإسرائيلية لا تستخدم إلا الأسلحة الأمريكية. نعم. هو يريد تخدير شعبه أو تخدير عشان الانتخابات أو تخدير هؤلاء المعتصمين في الجامعات الأمريكية الذين بالفعل يعني بدت لديهم صحوة ضد سياسات الولايات المتحدة العنصرية. دكتور جمال سلامة, برضو النهاردة الإسرائيليين في آخر قراراتهم دعوة سكان رفح إلى المغادرة. أنا الحقيقة وأنا بتكلم معاك وقريت هذا الخبر, هل إسرائيل وراء الولايات المتحدة الأمريكية بيخلقوا نوع من ثقافة نصب الخيام لدى الشعب الفلسطيني, خاصة أنه مصر طبعا رفضت تماما حسما تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية أو إلى أي أراضي أخرى, فثقافة نصب الخيام دي هل المحتل بيزرعها لدى الفلسطينيين عشان يقعدوا على أرضهم ولكن في الخيام وليس في المدن؟ إيه رأي حضرتك في هذا؟ نأتي الأول إلى دعوة إسرائيل إلى أهالي رفح إلى الرحيل. إلى أين يرحلون؟ هل يرحلون إلى القمر؟ يعني هم يدعونهم إلى الرحيل إلى الشمال أو إلى أماكن منازلهم الأساسية. معظم المتواجدين الآن في رفح حوالي 1.5 مليون بني آدم أو إنسان, هم ليسوا من سكان رفح, هم جاءوا من شمال غزة وجاءوا من وسط غزة وجاءوا يعني, فبالتالي يعني إلى أين يرحلون؟ هم إسرائيل يعني تحدثت وقالت أننا سوف نقيم منطقة آمنة تسع 100,000 إنسان في أو مواطن من مواطني الفلسطين, 100,000 وماذا بشأن 1.5 مليون طبعا. وبالتالي يعني هذا الأمر مسألة الخيام يعني هي بالفعل هي تريد إسرائيل أن يكون هؤلاء كل الفلسطينيين يعني قاطني الخيام, وبالتالي يعني لديها عقدة من منظمة أو من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا, يعني لأن مصطلح اللاجئين الفلسطينيين هو مصطلح بيذكر العالم بأن القضية هناك لاجئين فلسطينيين, فبالتالي هي تريد تفكيك هذه المنظمة والولايات المتحدة بتساعدها في ذلك, بتمنع عنها المعونة برغم أنها وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة. بالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن إسرائيل يعني هي يعني إذا لم يكن للعنصرية لسان حال، فبالتالي يعني أنا أعتقد أن العنصرية تتبرأ من إسرائيل. يعني إذا كان البعض يعني البعض يتحدث يقول أن إسرائيل دولة عنصرية، أنا أضيف أن العنصرية نفسها بتتبرأ من إسرائيل. ده يعني تجاوزت حدود العنصرية إلى ما فوق العنصرية وبعد العنصرية يعني. نعم. فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن هي عقدة الخيام وعقدة اللاجئين سوف تظل تحاصر إسرائيل وتذكر العالم بأن هناك يعني شعب انتهك حرياته وانتهك مقدراته على يد هذا العدو الإجرامي. شعب تعرض للإبادة، شعب تعرض للتجويع، تخويف. دكتور جمال سلامة، قل لي يعني احنا دلوقتي قرار الجمعية العامة في مجلس الأمن من المتوقع اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية عليه، يعني لكن القضية الفلسطينية أصبحت الآن قضية الرأي العام العالمي. هل تعتقد أنه على المدى البعيد الرأي العام العالمي سوف يعني يغير مواقف هذه الدول لصالح القضية الفلسطينية، المواقف والفعل والسلوك؟ علينا أن نفصل بين واقعتين، واقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا بالفعل حدث بالأمس. يعني احنا نتحدث عن مفترض أن يتم الاعتراف بثلثي أعضاء الجمعية العامة، أكثر طبعا من الثلثين، وهذا الاعتراف حدث يعني لم يكن هناك أكثر من 9 أعضاء معترضين، 9 25 امتناع، 25 ممتنع عن التصويت. لكن علينا أيضا أن نفصل بين هذه الواقعة وواقعة قيام دولة فلسطينية بالفعل ومجتمع دولي يساعد أو يؤازر على قيام هذه الدولة. كيف تقام هذه الدولة والشعار العربي أو السلوجان العربي يتحدث عن دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؟ دعني أستاذ عبد الرحمن أحدثك بأن هذا أصبح حلم أو ضربا من المحال. لماذا؟ في ظل الأوضاع العربية والأوضاع العالمية وفي ظل هذا التواجد الصهيوني على الأرض الفلسطينية. لماذا هذا أصبح ضربا من المحال؟ دولة فلسطينية على حدود 67. إسرائيل لديها 600 ألف مستوطن في الضفة الغربية. يقطنون في 130 بؤرة استيطانية. نحن في سيناء فكتنا 4 مستوطنات في شق الأنفس حينما كان هناك تواجد صهيوني على الأرض سيناء. هناك 130 ألف مستوطن، وبالتالي يعني حتى المستوطنين الذين جاءوا إلى سيناء كانوا يدركون أنهم راحلون أو أنهم سوف ينزحوا بشكل ما أو بآخر، وأن احتلالهم لسيناء هي احتلال مؤقت. لكن هم يعتبرون أن فلسطين هي أرضهم. فبالتالي كيف تزيح 600 ألف مستوطن صهيوني من الضفة الغربية؟ كيف تزيح هؤلاء المستوطنين من القدس التي هي يعني هي ضرة التاج الإسلامي؟ هم يعتبرون القدس الآن هي عاصمة لإسرائيل. ليس فقط منذ اعتراف أو منذ نقل ترامب في السفارة الأمريكية إلى القدس في عام في الأربع سنوات الماضية، لكن منذ عام 1980 هم أعلنوا أن القدس أصبحت عاصمة بما يسمى بإسرائيل. غزة أصبح بها ما بها. فبالتالي الحديث وغلاف غزة وكل هذه المشكلات التي يعني بيخطلقها الكيان الصهيوني، فبالتالي من الصعب جدا في الوقت الحالي أن نتحدث عن دولة فلسطينية على حدود 67، وإن كان هذا حلم وإن كان هذا مسعى يجب أن نسعى إليه. يعني مسعى نوع من التشاؤم أو نوع من التفتيت في الغضب، لكن أنا أتحدث عن الواقع. علينا أن نتعامل مع هذا الواقع لتغييره ليس فقط مجرد شعارات مطلقة، وأننا ننادي بدولة على حدود 67 وكل هذه الشعارات الجميلة، لكن علينا أن يعني نقعد على طاولة المنطق. يعني ليس جلوس مع عدو، لكن علينا أن نجلس مع أنفسنا. كيف يمكن أن نحقق هذا الشعار؟ نسعى لتحقيقه. كيف يمكن أن نسعى لتحقيقه؟ دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، احنا دائما بنشكرك على وجودك معنا على هواء هنا القاهرة، ولك الشكر ولك التحية. شكرا. الشاعر الفلسطيني العربي محمود درويش كان يقول: فلسطين صامدة وهم عابرون بكلام عابر، فلسطين لن تموت وسنسعى لكي لا تموت. دائما هنا القاهرة، نبض الوطن والمواطن، نشكر كل من شاركنا في تقديم هذه الحلقة، الزميلة ميادة الفشاوي في الاستوديو، وعلى هندسة الهواء أمان هلال، رئيس التحرير أحمد دياب، والمخرج كريم فرج. إلى اللقاء. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد.